لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله. إن شاء الله من لم تسمع اليوم تحاول إنها تجيب كل الأبيات السابقة وتسمعها على الأخت نادرة في غرفة أولتوشات. يعني أول بأول يكون أفضل يعني التسميع للحفظ. الحمد لله إن الأخت يعني نادرة تطوعت إن هي تسمى الأخوات يعني كده، فده للمصلحة. الله المستعان. طيب نبدأ إن شاء الله. كنا تكلمنا المرة السابقة، الصوت مسموع كده؟ طيب خير. كنا تكلمنا المرة السابقة على القراء ورواتهم، وإن شاء الله اليوم نتكلم على الطرق. وما هي الطرق؟ وقال الناظم: لهم طرق يهدى بها كل طارق لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا. لهم طرق، ولهم طرق. لهم الضمير عائد على ايه؟ الضمير في لهم يعود على القراء او الرواة. الضمير يعود على القراء او الرواة. ما معنى طرق؟ معنى طرق اي مذاهب منسوبة اليهم. مذاهب منسوبة اليهم. ومعنى كل طارق، معنى كل طارق أي كل من يقصدها، كل من يقصدها ويسلك سبيلها. وقيل معنى طارق أي كل نجم. فالنجم هنا كناية، النجم كناية عن العالم لاشتراكهما في الاهتداء. ومعنى هذا البيت أن الإمام الشاطبي يبين أن هؤلاء الرواة الذين ذكرهم في الأبيات السابقة لهم طرق، والطريق هو من أخذ عن الراوي. الطريق هو من أخذ عن الراوي. يعني لو هنكتب كده سلسلة كده، هنكتب أولا القارئ، وتحت القارئ هنعمل سهم كده تحت القارئ، وبعدين بعد القارئ هيبقى الراوي، وتحت الراوي الطريق. يبقى الطريق أي من أخذ عن الراوي. فيقول الشاطبي، معنى الشاطبي في البيت أن لأولئك الرواة في روايتهم عن مشايخهم أي عن قرائهم طرق تضاف للآخذين عنهم كما تضاف الرواية لهم والقراءة لمشايخهم. فالقارئ بنسمي طبعا ايه القراءة للقارئ، والرواية للراوي، وأي طريق فينصب ايه يعني مثلا نقول قراءة نافع، فنافع قارئ، وتحت نافع في قالون وورش. فمثلا نقول قراءة نافع ورواية قالون وطريق أبي نشيط. طريق أبي نشيط. يبقى عندنا إيه ثلاثة مصطلحات. ثلاثة مصطلحات القراءة، أي ما ينسب إلى الإمام، ما ينسب إلى الإمام أو القارئ. فنقول قراءة نافع أو قراءة ابن كثير، لا نقول مثلا قراءة ورش. المصطلح الثاني الرواية، وهي إيه؟ ما ينسب إلى الرواة، ما ينسب إلى الرواة. فنقول رواية قالون، رواية قالون عن نافع، ورواية البزي عن ابن كثير، ولا نقول رواية نافع لأن نافع قارئ، نقول قراءة نافع ورواية قالون. وعندنا المصطلح الثالث الطريق، ما ينسب إلى راوي الراوي، الطريق ما ينسب إلى راوي الراوي، أي من أخذ عن الراوي، يبقى من أخذ عن الراوي يسمى طريق. فنقول رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، يبقى طريق الأزرق ده يسمى طريق، يبقى ما ينسب إلى راوي الراوي يسمى طريق. لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، ولا طارق يخشى متمحلا، معناها كأنه يقول اطمئنوا، فهذا الطريق الذي جاءنا طريق موثوق، ولا يخشى على من طرقه وسلكه وسار به أن يتمحل. والمقصود من التمحل جاء من الجد الذي يحصل من عدم الغيث. فطرق الرواية وكده طرق واضحة جلية لا إشكالية فيها. ولو تعرضنا لطرق الرواة ممكن يعني نحفظها من باب العلم، لأن هي مفيدة جدا، يعني إنك تعرفي هو من كل راوي في طريق، ده من ناحية الشاطبية. أما من ناحية طيبة النشر فهي إيه؟ 1000 طريق. فنافع لو هننزل منه هننزل منه قالون ورش، قالون وورش. فطريق قالون هننزل من قالون طريقه اسمه أبي نشيط، أبي نشيط. وطريق ورش هننزل من ورش طريق الأزرق. يبقى نافع ده هنسميه قارئ، وقالون ورش رواه، وأبي نشيط ده طريق، والأزرق طريق أيضا. القارئ الثاني ابن كثير، فله إيه؟ راويان. من هما راويان ابن كثير؟ من أجل إن احنا نحفظهم، من رواة ابن كثير؟ نعم، البزي وقنبل. فالبزي نازل منه طريق أبي ربيعة، طريق أبي ربيعة، وقنبل طريق ابن مجاهد، نازل من قنبل طريق ابن مجاهد. يبقى أبي ربيعة طريق عن البزي، وابن مجاهد طريق عن قنبل. القارئ الثالث أبو عمرو، وله راويان، من هما؟ نعم، الراوي الأول الدوري، والراوي الثاني السوسي. يبقى الدوري نازل منه طريق أبي الزعراء، أبي الزعراء. والسوسي طريقه موسى ابن جرير، موسى ابن جرير. القارئ الرابع ابن عامر الشامي، فله راويان، من هما؟ نعم، هشام وابن ذكوان. هشام طريقه الحلواني، هشام طريقه الحلواني. وابن ذكوان طريقه هارون الأخفش، هارون الأخفش. القارئ الخامس عاصم، عاصم طبعا له ايه راويان، وهما عاصم له راويان، نعم شعبة وحفص. ثانيا ابن عامر، نقول تاني ابن عامر له راويان هشام وابن ذكوان، فهشام طريقه الحلواني وابن ذكوان طريقه هارون الأخفش. خامسا عاصم راوياه شعبة وحفص، وطريق شعبة يحيى ابن آدم، يحيى ابن آدم. وطريق حفص عبيد ابن الصباح. طبعا الطرق دي من مهمة جدا انك تعرفي من طريق الشاطبية انت بتقرأي حفص من طريق ايه، لان حفص له 55 طريق، فمن طريق الشاطبية حفص طريقه من عبيد ابن الصباح. لما بنقرأ على التوسط وكده ده طريق ايه عبيد بن الصباح. القارئ السادس حمزة، ومن له ايه راويان، من هما؟ نعم خلف وخلاد. خلف طريقه إدريس الحداد، إدريس الحداد. يبقى إدريس عن خلف عن حمزة، بنقول كده إدريس الحداد عن خلف عن حمزة. وخلاد طريقه محمد ابن شاذان، شاذان بالذال، محمد ابن شاذان. القارئ السابع الكسائي، الكسائي له راويان شعبة طريق يحيى بن آدم. نعم أبو الحارث وإيه والدوري الكسائي، ونقول أبو الحارث أو ممكن نقول كمان إيه الليث. يبقى الراوي الأول أبو الحارث أو الليث. لا باقي الطرق حفص من طريق طيبة النشر، أما هو طريق واحد اللي هو بنقرأ بيه اللي هو المشهور اللي هو من طريق الشاطبية، باقي الطرق من طريق طيبة النشر. والشاطبية أصلا تعتبر طريق من طيبة النشر، يعني طيبة النشر هي اللي أوسع والشاطبية طريق منها. نعم ممتاز، من الشاطبية كل راوي له طريق واحد، أما الطيبة شملت يعني كما يقول ابن الجزري في الطيبة ذوها 1000 طريق، تقريبا 1000 طريق لكل الرواة يعني والقراء. فلو حفظنا طريق واحد من كل راوي مش هيبقى مشكلة، يعني هو مهم جدا يعني حفظه. أبو الحارث طريقه محمد ابن يحيى، الليث طريقه محمد ابن يحيى، والدوري الكسائي طريقه جعفر النصيبي أو جعفر النصيبي. يبقى البيت: وهن اللواتي للمواتي نصبتها. لا، احنا لسه في لهم طرق. لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متعاحلا. أي لأولئك رواه في رواياتهم عن مشايخهم طرق تضاف للآخذين عنهم، كما تضاف الرواية لهم. يبقى الرواية تضاف للرواة، والقراءة تضاف لمشايخهم. يعني نقول قراءة نافع، رواية قالون، طريق إيه؟ أبي نشيط. ويهدى بها كل طريق، أي يهتدي بها، أي بتلقى الطرق بها، عايدة إيه؟ على الطرق. يبقى يهدى بها أي المستهتدين يستهدي بها كل طارق، أي كل إيه؟ عالم. وأصل الطارق الذي يأتي ليلا، أصل الطارق الذي يأتي ليلا، لذلك سمي النجم إيه؟ طارقا. والسماء والطارق، ومنه إيه؟ قول الله عز وجل: والسماء والطارق. والنجم هنا كناية عن العالم لاشتراكهما كما قلنا في الاهتداء بهما. وأراد بالطارق الثاني، لو تلاحظوا في كلمة الطارق اتعادت مرتين: ولا طارق يخشى بها متمحلا. أراد بالطارق الثاني المدلس، لأن أصله كما ذكرنا الذي يأتي ليلا، والليل محل الآفات، أي ولا مدلس يخشى بها، أي بتلك الطرق. وهن اللواتي، البيت الذي يليه: وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. مناصب فانصب في نصابك مفضلا. وهن هنا عائدة على الطرق. وفي إشارة يعني مهمة، إن الطرق اللي احنا تكلمنا عليها منذ قليل، تكلمنا على إن كل راوي له طريق، هو لم يذكر الشاطبي تلك الطرق، لم يذكرها، هو أشار إليها، أشار الناظم إليها في البيت ولم يذكرها. ولم يذكرها لماذا؟ اتكالا على أصله التيسير، لأن احنا قلنا أصل الشاطبية كتاب التيسير لأبي عمرو، لأبي عمرو الداني، فهو لم يذكرها اتكالا على كتاب التيسير واختصارا، يعني بدل ما يقول كل طريق فهو ايه؟ اتكل على أصله وهو كتاب التيسير. يبقى وهن اللواتي، كلمة وهن ضمير عائد على الطرق، الضمير عائد على الطرق. ونقول وكلمة للمواتي أي الموافق، لو هنتكلم على معاني الكلمات اللي في البيت. ونصب الشيء نصبتها أي إيه؟ أبرزتها. نصب الشيء أي إبرازه. وكلمة المناصب أي أعلام العز والشرف. فانصب في نصابك، النصب هو النصب هو التعب، النصب هو التعب. ونصابك، كلمة نصابك، نصاب الشيء يعني يعني أصله، نصاب الشيء يعني أصله. ومنه إيه؟ نصاب المال، ونصاب المسكين والفقير وكده. هنا المراد في نصابك، المراد بالكلمة دي، المراد النية، المراد بكلمة نصابك أي النية، لأنها أصل الشيء، لأنها أصل العمل، النية أصل العمل. فمعنى البيت وتلك الطرق التي أشرت إليها هي التي أبرزتها في النظم لمن وافقني، لمن وافقني. هل كون الطرق إعلاما لعز من عملها وشرفه؟ فيدعو القارئ ويقول له إيه، فانصب أيها الطالب في تحصيلها في حال كونك مفضلا في نيتك، في نيتك بإخلاصها لله تعالى. يبقى معنى للمواتي أي للموافق لي على معرفتها. ومناصب كنا معناها أعلاما لتدل على شرف العالم بها، لترشده إلى مذاهب هؤلاء القراء، لأن إحنا بدون طرق لن نعرف مذاهب هؤلاء القراء. وكلمة والجملة فانصب في نصابك مفضلة أي تحتمل معنيين. المعنى الأول شمر عن ساعد الجد في تحصيل العلم حتى يصير أصلا لك تنسب إليه، والمعنى الثاني وهو الأقرب اتعب في تخليص نيتك مما يفسدها في قراءة هذا العلم. يبقى معنى البيت اختصارا ثانيا أن تلك الطرق والمذاهب هي التي نظمت في هذه القصيدة لمن وافقني على ما اصطلحت فيها، وجعلتها أصولا لمن يقرأها وأعلاما لعز من إيه طلبها وشرفه. والبيت الذي يلي وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. نعم المعنيان فانصب في نصابك مفضلة، المعنى الأول شمر عن ساعد الجد، شمر عن ساعد الجد في تحصيل العلم حتى يصير أصلا لك تنسب إليه، والمعنى الثاني معنى يعني اتعب في تخليص نيتك مما يفسدها في قراءة هذا العلم، تخليص النية. البيت وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. وها أنا أسعى يعني يقول الشاطبي إني مجتهد في نظم تلك الطرق راجيا حصول ذلك وتسهيله، يعني هو يجتهد في نظم تلك الطرق راجيا حصول ذلك وتسهيله. طيب على ما يعود الضمير في حروفهم، وها أنا أسعى لعل حروفهم، يعود الضمير على حروفهم، يعود على القراء، الضمير في حروفهم يعود على القراء. وقيل المراد بحروفهم فيها يعني، في البعض قال كلمة حروفهم تعني قراءاتهم المختلفة. لما نقول حرف فلان أو كده بنقصد قراءاتهم المختلفة. فالحرف كل كلمة تقرأ على وجوه مختلفة. لما نقول مثلا مالك وملك، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، ملك حرف ومالك حرف، أي إيه فيها وجوه مختلفة من القراءات. والمعنى الثاني، المعنى الثاني لكلمة حروفهم أي، طيب ثانيا معنى حروفهم، احنا قلنا الضمير في حروفهم يعود على القراء، الضمير في حروفهم يعود على القراء. معنى حروف بقى، المراد بالحروف هنا، المراد بحروفهم، المراد بحروفهم فيها معنيان. البعض يعني اختلفوا في تفسير كلمة حروفهم، فالبعض قال معنى حروفهم أي قراءة، المعنى الأول يعني قراءاتهم المختلفة، معنى حرف أي إيه قراءاتهم المختلفة، يعني بمعنى إن الحرف كل كلمة تقرأ على وجوه مختلفة، كل كلمة تقرأ على وجوه مختلفة. المهم طبعا إن هي توافق الرسم والنحو، زي مثلا ملك ومالك، نجد إن رسمها يحتمل الإيه الكلمتان، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، فمالك بنسميها حرف. والمعنى الثاني الرموز إيه الحرفية، الرموز الحرفية، الرموز الحرفية التي اصطلحها الناظم، اللي احنا هنتكلم عليها ايه كمان شوية، الرموز الحرفية التي اصطلحها الناظم للدلالة عليهم، وده المعنى الأقرب. المعنى الثاني هو المعنى الأقرب لأنه هيفسره البيت الذي يليه، ما قاله في البيت التالي، يعني ما يعزز هذا المعنى ما قاله في البيت الذي يليه، كأن قائلا مثلا قال سمع وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلة، فكأن قائلا يقول وما تلك الحروف، فيجيب في البيت الذي يليه جعلت أبا جاد على كل قارئ. فالعلماء يعني قالوا أن يكون معنى حروفهم هو الرموز الحرفية، وما يعزز هذا المعنى ما قاله في البيت التالي جعلت أبا جاد على كل قارئ. ما زلنا في البيت وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم، لعل فيها إيه ترجي، ترجي من الناظم رحمه الله، ترجي من الناظم رحمه الله، كأنه يسأل الله تعالى أن يطيع حروف هؤلاء بقافيته وبقصيدته. هل الصوت مسموع؟ طيب يبقى الناظم يسأل الله عز وجل أن يطيع حروف هؤلاء، يعني هؤلاء القراء، بقافيته وبقصيدته. فطبعا مسألة أن يتضمن في قصيدته القراءات السبع، دي مش قراءات سبع بس، لا دي رواة الـ14 في أرجوزة قصيدة زي دي، فهذا توفيق من الله عز وجل. فهو التجأ إلى الله سبحانه من خلال هذا البيت أن يطيع له النظم، أن يطيع له النظم، وأن يطوع له القوافي. وفي الحقيقة هذا الذي حصل. ومعنى القوافي في البيت، القوافي جمع قافية، وهي كلمات أواخر الأبيات بضابط معروف في علمها، يعني هي لها ضابط يدرس في علم العروض والقافية. يبقى هي كلمات أواخر الأبيات. فالبيت الذي يليه مفهوم كده هذا البيت. طيب البيت الذي يليه جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. يقول الناظم أي جعلت حروف أبا جاد دليلا، ومعنى دليلا أي إمارة وعلامة، علامة على كل قارئ، علامة على كل قارئ من القراء السبعة ورواتهم الأربعة عشر، أول لأول. فيتعين الآخر للآخر. طبعا حروف أبا جاد هي حروف أصلها، طبعا هي حروف المعجم المعروفة، جمعت في كلمات أولها أبجد هوز قطي كلم سعفص قرشت ثغث ضبغ. وكان أصله إيه؟ أبو جاد. كان أصل هذه الكلمات أبو جاد، فحذفت الواو في أبو والألف حتى لا تتكرر، لأن الألف أصلا موجودة في أول حرف اللي هي أبجد. أبجد دي كلمات المعجم، أبجد هوز كده، وكان أصلها أبو جاد، فحذفت الواو والألف من جاد لأن الألف موجودة في أول حرف اللي هي أبجد، والواو موجودة في هوز، فغيرها الناظم ورتبها بالترتيب ده عشان تناسب اصطلاحي. فكان ترتيبها عنده أبج، الترتيب بتاع الشاطبي أبج، دهز حطي كلم نصع صدق رست ثغث ذغش. ده بيسموه ترتيب المغاربة، ترتيب المغاربة. نعم، جزاه الله خير. يبقى أبج دهز حطي كلم نصع صدق رصد، وده ترتيب المغاربة. لترتيب المغاربة. يبقى جعل الكلمات السبعة الأولى جعل الكلمات السبعة الأولى علامة على كل قارئ، نظم اسمه من القراء السبعة ورواتهم. تظهر أمامكم أم اختفت؟ نعم هيبعتني إن شاء الله. يبقى من هذا البيت بدأ الشاطبي من خلاله بالحديث عن موضوع بدأ من خلاله الحمد لله بدأ من خلاله في الحديث عن موضوع رموز القراء المنفردين، رموز القراء المنفردين. ومعنى هنا أولا أو أول أي الأول من حروف أبج للأول من القراء. وطبعا تيسيرا في النظم لو قعد يقول كل حرف بيرمز لمين عايز له، يعني هي القصيدة 1173 بيت عايز له 10,000 بيت لو اتكلم بالتفصيل في كل شيء يعني. فهو هو زي ما قال الشاطبي فزاح بالذكاء لتفضل كما سيأتي. فهو أول الحروف أبج معروفة، فنأخذ الحرف الأول للقارئ الأول أي الأول من حروف أبج للأول من القراء في اصطلاحه. وأساسا نرتبهم في الأبيات اللي احنا أخذناها في الدرس السابق، رتب نافع وتحتي قالون ورش. يبقى هناخد الرمز الألف لنافع كما يظهر إيه عندنا، وهناخد يعني اليوم فقط الرموز القراء المنفردين. يبقى ألف لنافع وباء لقالون جيم ورش، يبقى كده أبج. فيتقسموا كده أبج دهز حطي ويتحفظوا، الدال لابن كثير، الهاء للبزي، الزاي لقنبل، إلى آخر إيه آخر قارئ وهو الكسائي. يبقى فالهمزة لنافع والباء لقالون والجيم لورش وهكذا باقي القراء. يبقى دي بنسميها رموز القراء السبعة، رموز الانفراد، رموز الانفراد. واحنا لو عندنا متن الشاطبية بيبقى الحروف دي الجدول ده بيبقى موجود في آخر صفحة، وفي متون تانية بتبقى في أول صفحة. نأتي بالأبيات اللي كنا بنتكلم عليها. فياريت ايه حفظ الأبيات، حفظ الأبيات، حفظ الرموز ايه للقراء المنفردين، عشان انا مش هاخد الرموز الكلامية او ال يعني ايه حفص وشعبة مكتوبين، مكتوبين في ايه؟ نعم هم رواة، لان دول رواة، هو كتب القارئ وكتب الرواة اللي تحتي. يعني نافع هنقول عليه قارئ، وقالون الراوي الأول، ورش الراوي الثاني. فهو القارئ بيكتب والرواية يكتب أيضا، ولهم أيضا رموز. يبقى رموز المنفردين شملت القارئ والراوي، شملت القارئ والراوي الرموز، رموز الانفراد. فياريت نحفظهم قبل ما ناخد الرموز الكلمية المرة القادمة إن شاء الله. يبقى البيت الذي يليه. تظهر الأبيات الآن. طب ثواني أعتذر، ثواني كده. السلام عليكم. يبقى البيت الذي يليه: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، الحرف هنا المقصود به زي ما قلنا هو الاختلاف، ما وقع الاختلاف في ايه من كلم القرآن، الاختلافات ايه في كلمات القرآن، سواء كان حرفا او كلمة او اسما او فعلا، حتى لو حرف او اسم او فعل بيقال عليه ايه حرف، سواء كان كلمة ايضا او اكثر من كلمة. يعني معنى البيت انه اذا جعل شيئا من حروف أبي جات أنار على من قرأ بشيء من القراءات، جعل هذا الحرف بعد الكلمة، بعد الكلمة المختلف فيها، وليس إيه قبل الكلمة المختلف فيها. طبعا كان المفروض أأجل الكام بيت دول لحين ما نأخذ الرموز الاجتماعية وكده، ولكن حبيت ان انا امشي ايه بنفس الترتيب الشاطبي، ولن يفهم هذه الابيات يعني جيدا الا لو احنا هنتدرب عليها بعد كده كتير يعني. فنحاول على قد ما نقدر نعرف كده ملخص سريع ان هو هنا بيتكلم على الخطة بتاعة الشاطبي، بيشرح الخطة الخاصة بالنظم: من بعد ذكر الحرف أسمي رجاله. لو حبينا نأخذ مثال يعني عشان نوضح من خلاله، لو كتبنا كده: ومالك يوم الدين راويه ناصر. ومالك يوم الدين دي بنقول عليها الحرف، هي ثلاث كلمات اهي من اول، هي هو بيقيدها في موضع ايه اللي هو مش اي مالك في القرآن، ولكن ايه الموضع الذي ذكر في سورة الفاتحة ام القرآن. فكلمة مالك ده حرف، مالك حرف يعني كلمة قرآنية مختلف فيها. فكلمة مالك من قرأها مالك بإثبات الألف، أتى بعد ذلك برمزي. طبعا عقبال ما نحفظ هنحاول ايه نجتهد مع بعض. فرمز الراء للكسائي، لو رجعنا للجدول هنجد ان رمز الراء للكسائي في كلمة راوي، ورمز النون رمز لعاصم. يبقى من قرأ مالك هو الكسائي وعاصم. فهنا هو عايز يقول ايه ان الكلمة القرآنية اللي هي مالك الرمز يأتي بعدها، الرمز يأتي بعدها الرمز الحرف ده راوي وناصر، عشان كده قال ايه: ومن بعد ذكر الحرف اي الكلمة القرآنية المختلف فيها اسمي رجاله، يعني آتي بالرموز، رموز الانفراد اللي احنا اتكلمنا عليها، أبج أبج ودهز وكده، تأتي بعد الكلمة المختلف فيها وليس قبلها. لو أتت قبلها يبقى هي ليست رمزا، لو أتت قبل الكلمة المختلف فيها فهي ليست ايه رمزا. لو أخذنا مثال آخر، دي تبقى أمثلة في الفرش: وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. فالكلمة المختلف فيها بغض النظر عن معنى البيت أو في قراءات إيه، فكلمة وعدنا رمز بيها وقيدها ان هي هتكون بدون الف لمن؟ لرمز الحاء. ورمز الحاء كما موجود في الجدول هو رمز لأبي عمرو، فرمز الحاء ده رمز انفراد، رمز القارئ أبو عمرو، رمز انفراد، فأتى بعد الكلمة المختلف فيها وليس قبلها، فهو ده المعنى. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، يعني إذا انقضى المطلوب بيأتي بالواو كواو فاصلة. وتقدير البيت أي أسمي من بعد ذكر الحرف رجالة، أسمي من بعد ذكر الحرف رجالة، أي من بعد ذكر الكلمة القرآنية رجال إيه؟ المختصين في هذه الكلمة. وللواو فيصلة أي فاصلة، واو فاصلة. وكل ده إن شاء الله هنتدرب عليه، ولكن ليس اليوم، لما نأخذ جميع الرموز ونحفظها جيدا. البيت الذي يليه: سوى أحرف غريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. هو يتكلم عن قاعدته في القصيدة، إنه لما تقدم ذكره من الإتيان بالواو، لما يأتي بالواو والواو بتشير إلى انتهاء الكلمة القرآنية الذي يتكلم إيه عنها. ممكن لا يأتي بهذه الواو، يعني ممكن لا يأتي بالواو ويأتي بكلمة قرآنية وبعدها كلمة قرآنية أخرى، فهو بيقول يعني مش هتحصل مشكلة، لأن مش هيحصل ريبة أو عدم فهم من اتصال هذه الكلمات. فهو في هذا البيت بيشرح إنه استثنى من هذه القاعدة، إن هو ممكن لن يأتي بالواو الفيصل أو الفيصلة أو الواو الفاصلة، استثنى من هذه القاعدة حروفا أي كلمات قرآنية لم يأتي بعدها بواو، لم يأتي بعدها بواو، إنما يفعل ذلك حيث ارتفع الريبة مع عدم الواو، يعني عدم الواو مش هيحصل فيه أي لخبطة أو أي إيه ريبة. ومعنى وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، إنه قد يلفظ في بعض المواضع بالقراءة من غير تقييد، يعني مثلا في المثال اللي أنا كاتباه وعدنا جميعا دون ما ألف، هنا قيدها وعدنا وقال دون ما ألف، يعني أبو عمرو هيقرأها بدون ألف وعدنا، أما باقي القراء يقرؤونها إيه؟ واعدنا وإذ واعدنا، أما أبو عمرو هيقرأها وعدنا. فهنا عايز يقول إن إيه ممكن إن هو يأتي بالكلمة القرآنية بدون قيد. فالمثال ده وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، ده فيه قيد، قيدها بإيه؟ بحذف الألف، فدون ما ألف ده بنسميه قيد. مثال بقى للكلمات القرآنية اللي مش هيبقى فيها قيد، اللي احنا لسه كنا كاتبينه: ومالك يوم الدين راويه ناصر، هنا ليس هناك قيد. أتى باللفظ ولم يقيده، فعرفنا ازاي ان راويه ناصر اللي هو الكسائي، وعاصم هيقرؤونها مالك بإثبات الألف، لأن هو إيه كما لفظ بها في البيت، كما لفظ بها في البيت، لذلك قال: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، يعني باللفظ استغنى ان هو يأتي بالقيد، لان هو المعنى واضح. يبقى المثال مالك يوم الدين رابيه ناصر لفظ فيه بالقراءة الواحدة وترك الأخرى لشهرتها، ترك الأخرى لشهرتها. والقراءة الأخرى اللي هي ملك، اللي هي إيه، بحذف الألف طبعا لشهرتها، إن هو مالك يا إما ملك. البيت الذي يليه، سوى ورب مكان، ورب مكان كرر حرف قبلها في شيء مش مفهوم. القيد زي المثال اللي احنا كتبناه، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، فقال إيه، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. دون ما ألف يعني قيد الكلمة، وعدنا معنى هو لفظها بدون ألف، هو لفظ الكلمة بدون ألف، وقال وعدنا ولكنه قيدها وقال دون ما ألف. قيدها وقال إيه، بدون ألف. يبقى ده القيد، كلمة دون ما ألف ده قيد. أما المثال في ومالك يوم الدين راويه ناصر أتى باللفظ ولم يأتي بالقيد، يبقى في مالك يوم الدين راويه ناصر أتى باللفظ واستغنى بالقيد. كان ممكن يقول ومالك بألف مثلا أو كده، أو ملك بدون ألف، ولكنه إيه، لم أتى باللفظ واستغنى عن القيد طبعا لشهرة القراءة، ولم يأتي بالكلمة الأخرى اللي هي ملك بدون ألف لشهرتها، يبقى ترك الأخرى لشهرتها. البيت الذي يليه، ورب مكان، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. الأصل في القصيدة زي ما هنشوف إن شاء الله، إن الأصل في كل حرف، كل حرف يعني أقصد الحرف الذي دال على القارئ، الأصل أن يذكر مرة واحدة في البيت. الأصل أنه يذكر مرة واحدة، يأتي الرمز وخلاص، زي إيه، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، الرمز أتى مرة واحدة، ده الأصل. وممكن كمان إيه، يأتي الاسم الصريح زي حمزة أو أي قراءة، وبالأرحام حمزة فضل أو كده، ممكن يأتي بالاسم الصريح للقارئ أو يأتي برمزه، والأصل أنه يذكر مرة واحدة، ولكنه ممكن يحتاج الناظم إلى كلمة تكرر فيها الرمز، يعني يأتي الرمز مرتين، ويكون ذلك إيه؟ يحتاج لفعل ذلك لأجل القافية، لأجل إيه؟ القافية. وتكون يعني من جمال الناظم أنه دائما لازم يدي فيها معنى، معنى جميل، وتكون تشتمل على معنى جميل في البيت، زي من الأمثلة والأسرى الأسارى حلا حلا، فأتى برمز حلا وحلا، والأسرى الأسارى حلا حلا، فأتى بالرمز مرتين. فهو يقول ورب مكان كرر حرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. كلمة هنا رب هي فيها إشارة إلى قلة مجيء التكرار في القصيدة، لأنه لن يأتي بالتكرار كثيرا، ولكن في مواضع قليلة. يبقى رب بتعطي معنى في قلة. و متى تنقضي، احنا قلناه لمعارض والأمر ليس، والأمر ليس مهولا، الأمر ليس مهولا هنا أي ليس مفزعا، الأمر ليس إيه مفزعا، أي بمعنى أن تكرار الحرف، تكرار الحرف الحرف لا يفزع من أن يؤدي إلى إشكال أو التباس أو إلباس أو كده، لن يؤدي إلى أي إشكال أو أي إلباس. نقرأ الأبيات كده قبل ما أن ننتهي، لأن الأفضل إن إحنا لا نأخذ الآن رموز القراء مجتمعين حتى نحفظ الرموز، رموز القراء المنفردين. فنقرأ الأبيات اللي إحنا أخذناها اليوم، هقرأها مرة. لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا، وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطور بها نظم القوافي مسهلا، جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا، ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض، والأمر ليس مهولا. طيب الأخت مروة محي تقرأ، تفضل. السلام عليكم. لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا، وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا، جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا، ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض، والأمر ليس مهول، ليس مهو مهولة ولا مهولة. جزاكم الله خيرا، ممتاز. تنفع الاثنين، يا اما ليس مهولا او ليس مهولا، واتى بالتشكيل بالفتحه والكسره في نفس الوقت، ان هي ايه اعرابا، حتى هتنفع في الاثنين اعرابا. طيب الاخت هيام تقرا، تفضل. كده الصوت مسموع؟ اه، السلام عليكم. مسموع الصوت كده؟ لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا، وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا، جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا، ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض، والأمر ليس مهولا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. ممتاز. طيب الأخت ماجدة تقرأ ونكتفي يعني إن شاء الله. تفضلي يا أخت ماجدة. السلام عليكم. لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصبت في نصابك مفضلا. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطلع بها نظم القوافي مسهلا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. ورب مكان قرر الحرف قبلها لما عارض، والأمر ليس مهولا. جزاكم الله خير. جزاكم الله إياكم. وفي بس في الأبيات بنقول يطور بضم الطاء، يطور بها نظم القوافي، وسوى أحرف غريبة بالرفع. طيب الأخت كانت بتسأل على معنى القيد، كنا ادينا أمثلة، فأقرب مثال اللي هو وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. فهنا في البيت، طبعا البيت ده من فرش سورة البقرة، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، أتى فيها القيد دون ما ألف، أتى بقيد القراءة، لأن احنا كيف عرفنا ان حالة رمز ابو عمرو يقرأها وعدنا، مش عشان هو كتبها وعدنا بدون الف، لان هو قيدها دون ما الف، فدون ما الف نسميه القيد. المسألة الكلمة الفرشية او الحرف هو وعدنا، والقيد نقول دون ما الف، قيدها بدون الف، والرمز حالة اللي هو رمز لابي عمرو، تقيدها ولم ايه يستغني عن اللفظ، وقال ايه وعدنا جميعا حلا. خلاص يبقى هو ايه قيدها ولم يستغني بلفظها، وقال ايه وعدنا. فما دام قال دون ما الف يبقى العكس، عكس عكس الحذف الاثبات. ده طبعا من ال هنتكلم عليه، بس طبعا مش دلوقتي، بعد ما تنتهي الرموز دي. اصطلاحات عقلية، عقلية ان هو عكس الحذف الاثبات. هو قال دون ما الف، يبقى القراءة الثالثة الثانية لا لم نعرفها من الشهرة، ولكننا عرفناها بالعقل ان عكس الحذف الاثبات، يبقى عكس قراءة وعدنا وعدنا. ده القيد دون ما الف، ده بنسميه قيد. اتى بكلمات فرشية، كلمات قرآنية، واستغنى عن القيد فيها، زي ومالك يوم الدين راويه ناصر، وده ايه اسهل مثال، ومالك يوم الدين راويه ناصر. فانا ايه اتى باللفظ، اتى باللفظ ومالك يوم الدين راويه ناصر، ولم يقيده. نعم أنا قلت فرشية، وكلمة فرشية يعني كلمة قرآنية، ولكن إيه هنتكلم عليها من دلوقتي لما ننتهي من الأصول كاملة. نأخذ بقى فرش البقرة وفرش آل عمران. فرش يعني كلمات المختلفة اللي جت إيه في السور القرآنية، ده معنى إيه فرشية. يبقى كلمة مالك يوم، مالك يوم الدين راويه ناصر، لم يقيدها، لم يقل ومالك يوم الدين بالألف مثلا، أو ملك أو مالكي بدون ألف، ولكن إيه لفظ أتى باللفظ، فتقرأ لراويه ناصر اللي هما إيه الكسائي وعاصم كما لفظ بها في البيت، يبقى استغنى عن القيد، وهذا معنى وباللفظ استغني عن القيد انجلى. انجلى، وطبعا هو اشتهر، هذا ايه، هذه القراءة مشهورة، فاستغنى عن القيد واستغنى عن ان يأتي بالقراءة الاخرى لانها مشهورة ان القراءة الاخرى ملك، يا مالك يا ملك، يبقى اللي هيقرأ مالك كسائي وعاصم يبقى الباقون يقرؤون ايه، ملك بالحذف. فهمت كده القيد؟ طبعا ان شاء الله هنتدرب عليك يعني كثيرا، وهناخد فيه يعني مده، وهناتي بامثله يعني كثيره، ولكن ايه، بعد ما ناخد رموز القراء مجتمعين، استغني وباللفظ استغني عن القيد انجلى بالياء، وباللفظ استغني حتى تحت النون في علامه زي الكسره بالياء، استغني النون مكسوره، مفهوم كده معنى القيد؟ ان شاء الله يعني مش هننتهي من المقدمه غير ما نكون في تدريب على ابيات، ونطلع المسألة ونطلع القيد، و يعني مش لأن هو ده في سر القصيدة كلها المقدمة، لو اتفهمت هنرتاح لما ناخد الكلمات اللي هيشرح فيها البقرة وآل عمران، ولا نحتاج لأي شرح إن شاء الله. جزانا وإياكم إن شاء الله. الإعادة هتبقى يوم السبت الساعة 8:30 صباحا، وإن شاء الله التسميع هيبقى حاولوا تدخلوا الأخت ندرة الساعة 6 في نفس اليوم، يوم الأربعاء، على الغرفة اللي احنا ايه بعتناها قلت شات، ويكون التسميع إن شاء الله من الأول، لأن بعد المقدمة إن شاء الله هيبقى فيه اختبار إن شاء الله. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك.